قال رسول الله تعالى وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما علموا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في آيات المعية لله عز وجل. سبق لنا أول آية وهي قوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقلنا أن هذه المعية من المعية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. وما مقتضاها؟ مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره. هذه الآية يقول ما يكون من نجوى، يكون هذه تامة، يعني لا ما يوجد. وقوله من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من ثلاثة نجوى، ومعنى نجوى أي متناجين. وقوله إلا هو رابع، إلا ثلاثة إلا هو رابع، ولم يقل إلا هو ثالثهم. لماذا؟ لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقل ثالث اثنين. ليش؟ لأنه من الجنس، على زعمه، على زعم النصارى كل ثلاثة آلهة، إن الله ثالث ثلاثة. لما كان من الجنس على زعمهم قيل فيه ثالث ثلاثة. في أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، لم يقل أربعة رابعهم كلب. ليش؟ لأن الكلب ليس منهم. ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. واضح جماعة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. ليش؟ لأنه ليس من الجن، فهذا خالق والنجوى مخلوقون. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوج. ولا أدنى من ذلك، شف هذا عم، ولا أدنى من ذلك. وش أدنى من ثلاثة؟ لا ثلاثة أدنى منهم اثنين، لأن واحد لا يمكن تناجح من نجوى ثلاثة، أدناه اثنين. ولا أكثر، أكثر من ستة أو خمسة، خمسة نعم، ولا أكثر من خمسة. طيب هل يشمل ولا أدنى من ذلك الأربعة؟ نعم، لأنها أدنى من الخمسة. طيب ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ما من اثنان فأكثر يتناجيان في أي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم، إلا وهو معهم أينما كان. وهذه المعية عامة ولا خاصة؟ عامة، لأنها تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر. ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذه النتيجة، يعني هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه، فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عمل، يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه ولا لا؟ نعم، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة. نعم، لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أكرهها لك اليوم. يقول عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب أو ممتنع، كل شيء الله عليم به. وقد سبق لنا في الكلام على صفة العلم أن علم الله يتعلق بكل شيء، حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير. طيب، وقوله: لا تحزن إن الله معنا. هذه آية ذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أخرجوه من بلده الأمين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معه. شف، نصره إذ أخرجه الذين كفروا حين الإخراج، إذ هما في الغار، حتى اثنين، يعني عند الخروج وعند المكث في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأول حين إخراج الكافرين له، الثاني حين مكث في الغار ونزل فيه، وهذا الثاني، والثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني نحن على خطر. فقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: إنا لمدركون. هذا قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا قال: لا تحزن إن الله معك. نعم، هذا أبلغ من قصة موسى، لأن موسى لم يقل لا تحزن، فقال: إن معي ربي سيهدين، وهذا قال: لا تحزن، فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله: إن الله معنا. وقوله هنا: لا تحزن، هل المراد لا تخف أو لا تحزن على ما وقع؟ يحتمل معنيين: إما أن معنى لا تحزن يعني لا تخف على المستقبل، أو لا تحزن على ما حصل فإننا منصورون. إن الله معنا، وهذه المعية خاصة مقيدة بشخص النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. هذه المعية تقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة إيش؟ النصر والتأييد، النصر والتأييد. ولهذا وقفوا على الغار وقال: ما في أحد، أعمى الله بصائرهم، أعمى الله أبصارهم، أعمى الله أبصارهم. نعم. وأما قول من قال إن العنكبوت نسجت على الغار والحمامة وقعت على باب الغار، يمشوا لما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت، قالوا ما في أحد انصرف، فهذا هذا باطل بلا شك. الحماية الإلهية العجيبة الآية أن يكون الغار مفتوحا صافيا ما فيه مانع حسي ومع ذلك لا يرون، هذه الآية. أما أن تأتي حمامة ويجي عنكبون تعشف هذا بعيد، وخلاف ظاهر الحديث يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصره، يعني موقفين عند الباب. الحمامة لو وقفوا عند الباب وين تروح؟ تطيح ما تطيح. فالمهم إن بعض المؤرخين الله يعفو عنهم يأتون في أشياء غريبة شاذة منكرة ما يقبلها العقل فضلا عن النقل. طيب يقول وقال إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهم الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المعية هنا خاصة لعامة مقيدة بشخص معكما، وقوله أسمع وأرى هذه جملة استنافية لبيان مقتضى هذه المعية وهو السمع والرؤية، وهذا السمع والرؤية أيضا السمع والرؤية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طيب وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى، وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو ولئن صبرتم هذا إحسان، هذا إحسان. لهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب المعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. طيب هذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على إيش؟ الإحسان والتقوى، لأن كل إنسان يحب أن يكون الله معه، إذا أردت أن تكون أن يكون الله معك فكن متقيا ومحسنا. قال واصبروا إن الله مع الصابرين. سبق لنا مرارا وتكرارا أن الصبر يطلب تعريف. هنا تعريفك لا أذكره لكن عندي تعريف آخر الذي ايه بما عندك انصا انصا انصابا هلاك وان خطا. الصبر قالت كلام انه يعني هو هو الباعث لكل فضيله، فعند الحرب الشجاع هو بالحقيقه يصبر على الجهد، وعند العطاء الكريم يصبر على حب المال، هو اس كل فضيله. هذا اللي عندك هذا تمرات. نعم وشرعا حبس النفس حبس النفس زين أي لا اللي قال ياسر هو أحسن، حبس النفس على طاعة الله كلكم قلتوها، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. هذا الصبر. أيها أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء إنسان فعل إن شاء ما فعل، إن شاء ترك المحرم وإن شاء ما ترك، ثم على أقدار الله. ثم على أقدار الله ليش؟ لأن أقدار الله واقع، شئت أم أبيت، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهاء. صح؟ إما يصبر الإنسان صبر الكرام ويتحمل، ولا يخسر له يومين ثلاثة ثم ينسى يسلو سلو البهاء، مثل ما تسلو البعير الناقة عن ولده. الحاصل أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعن التسخط على أقداره، والله تعالى مع الصابرين. والصبر أيها الإخوة درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. أما من فرشت له الأرض ورودا ووطئت له الفرش نهادا وصار الناس يتلقون أو ينظرون إلى ما يريد، يقول أنا صابر على قدر الله وقضائه؟ لا، لا بد إذا أن ينال الإنسان شيئا من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي، ثم ولهذا جمع الله النبي عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر. الشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، والصبر صبر على ما أوذي أشد الأذى من قومه ومن غير قومه، ولا لا، من قومه ومن اليهود ومن المنافقين، ومع ذلك فهو صابر. نعم. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم هذه تكثيرية ولا استفهامية؟ خبرية، يعني تفيد التكثير، يعني فئات كثيرة، فئات قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، لكن لا بحولهم ولا قوتهم بل بإذن الله أي بقدرهم. ومن ذلك أصحاب طالوت، غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين. ومن ذلك أصحاب بدر، غلبوا قريشا وهم كثيرون. أصحاب بدر خرجوا للقتال يا محمد نور، معي زي. أصحاب بدر خرجوا لغير قتال، خرجوا لأخذ عير أبي سفيان، وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول أنقذوا عيركم، محمد وأصحابه خرجوا إلينا بأخذ العير، والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش. فخرج قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائهم وبطرهم، خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس، يظهرون والعياذ بالله القوة والفخر والعزة، حتى قال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. والحمد لله غنوا عليه، لكن على إيش؟ على موته. نعم، أنه على موته هو ومن معه ولله الحمد. كان هؤلاء القوم ما بين 900,000، ما بين 900,000 كل يوم ينحرون من الإبل 9 إلى 10، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه 314 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسا فقط، 70 بعير وفرس فقط يتعاقبون، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظيم والعياذ بالله لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قريب من قلوب بدر، نعم خبيثة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حق. اللهم صل وسلم. نعم. قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وهم جيف؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الله أكبر. يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه وجد ما وعد حق، ما وعده ربه حقا، وأنتم وجدتم ما وعد ربكم حقا. فكم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وفئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لماذا؟ لأن الفئة القليلة صبرت والله مع الصابرين. صبرت على إيش؟ صبرت على كل أنواع الصبر، على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد، والله مع الصابرين. انتهت آيات المعية، وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها، ولكن ما هي الثمرات التي نستفيدها من الإيمان بأن الله معنا؟ هي أولا الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا. ثانيا أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به، محمد نور آمنا به، فإن ذلك يوجب لنا إيش؟ القيام بطاعته، كما لو المراقبه بالقيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث امرنا ولا يجدنا حيث نهانا. وهذه ثمره عظيمه لمن امن بهذه المعيه. طيب، بقي علي سؤال، وهو قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية خاصة كل عام، عام خاص تلقى واحد يقول لا عام ولا خاص، ها؟ يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هل هؤلاء المبيتون كل الناس؟ ها؟ خاصة. طيب، خاصة بعيب ولا بوصف؟ ترى القضية واقعة في ناس معينين، إذا معين بشخص. طيب، هل تقتضي النصر والتأييد؟ لا، بل تقتضي التهديد والوعيد. وبهذا علمنا أن المعية الخاصة قد لا تكون خاصة بالنصر والتأييد، لكن قد يكون مراد بها إيش؟ التهديد. نظيرها نظير السمع، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. هذا المقصود به إيش؟ التهديد، إنني معكما أسمع وأرى. هذا النصر والتأييد. قيل والله أعلم. نعم. أي. ها؟ أي ها؟ لا، إذا صار من الجنس فهو إجاب بالعدد المناسب للجنس، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم لو كان منهم. يعني مثلا الآن أقول لك جئنا زرنا فلانا ثلاثة، زرنا فلانا ونحن ثلاثة، ثالثنا فلان، فهم لا؟ ما نقول رابعنا فلان، ما يصح. نعم. اي نعم، الإمام أحمد احتج عليهم بهذا، قال بدأت بالعلم وختمت بالعلم. كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على المعية وأنها من صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه، وأنها تجرى على حقيقتها كسائر الصفات، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن نظن أن معنى كونه معنا مختلط بنا في الأرض، فإن هذا لا تؤجبه اللغة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، ولا يليق بالله عز وجل. وسبق لنا الجمع بين هذه المعية الحقيقية وبين إيش؟ وبين علو الله تعالى بذاته، وقلنا إن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نصدق، ولا نقول كيف، لأن كيف إنما ترد فيما يتشابهان ويتماثلان، أما وصفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين فلا يجوز أبدا أن نقول كيف، لا في هذه المسألة ولا في غيرها. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى صفة الكلام، صفة الكلام، فذكر الآيات الواردة في ذلك. والكلام كمال لا نقص، الكلام كمال لا نقص، ولهذا قالوا يعني الأشاعرة إنه من لازم كمال الله عز وجل أن يكون متكلم، لكنهم مع الأسف فسروا الكلام بما سيذكر إن شاء الله تعالى على خلاف حقيقته. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. من اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا أو بصورته الحقيقية، لأنه يكون حينئذ إيش؟ مشربا معنى التحدي، كأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت صادقا فأتي بذلك. طيب، وقول حديثا تمييز لأصدق، لا أحد أصدق من الله حديثا، أين الكلام من هذه الآية؟ قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا ففيها إثبات أن الله عز وجل يتحدث وله حديث هو أصدق الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة إن أصدق الحديث كلام الله. نعم أظن في يوم الجمعة أو في غيره يقول: ومن أصدق من الله قيلا. قيلا يعني قولا، وهي كالأول، والقول لا يكون إلا باللفظ، ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال ويا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم، فيها أيضا بقية الآية: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ففي هذا إثبات أن الله يقول وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: نحن نؤمن بأن الله تعالى يتكلم السنة العقيدة، نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه القاعدة، نؤمن بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا، مش بعد يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. طيب متى شاء باعتبار إيش؟ الزمن. بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك. كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، وقلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. الدليل على هذا من الآيتين: إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، هذا حروف، ها؟ حروف، نقول القول حروف بصوت، نعم، لأن عيسى يسمع. طيب لا يشبه أصوات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا قبل شيء، نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة، وفي قراءة كلمات، ومعناهما واحد لأن كلمة مفرد مضاف فيعم. تمت كلمات الله، كلمات الله عز وجل في هذين، على هذين الوصفين الصدق والعدل. ما الذي يناسب الصدق؟ الخبر، والعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون: صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال: هذا قول جائر وهذا قول كاذب، أو هذا قول صادق وهذا قول عدل. فتمت كلمة الله في صدقها وعدله، لأنه عز وجل ليس في أخباره كذب ولا في أحكامه جور، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب، يقول: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، الله فاعل فالكلام واقع منه، وتكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد، ماذا تفهم؟ أفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد، في احتمال وإن كان خلاف الظاهر، لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد، أكدت انتفى احتمال المجاز. كلم الله موسى تكليما، لما قال تكليما أكد الفعل، فدل ذلك على أنه كلام حقيقي، لأن المصدر ينفي احتمال المجاز. طيب، كلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي، سمعه ولا ما سمعه؟ سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيره، فسمعه. وحينئذ نقول إن كلام الله بحرف وصوت. طيب، أهل التعطيل، وهنا يحسن أن نتكلم على مذهبهم، خالف أهل السنة في كلام الله الذي وصفناه آنفا، خالفهم طوائف بلغت أقوالهم إلى 7 أقوال أو 8، نذكر منها قولين لشهرتهما، وهما قول المعتزلة وقول الأشاعرة. المعتزلة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، لكن كلامه وجمال مخلوق كسائر المخلوقات، فيقال تكلم مثل خلق، كلامه حرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته، لكنه بائن منه ليس من صفاته، بل مخلوق من جملة المخلوقات. فتكليم الله لموسى ليس معناه أن الكلام خرج من الله، لكن الكلام خلق في الشجرة، خلق في جانب الطور، خلق في الهواء، فسمعه موسى، وليس الكلام صفة من صفاته. وحينئذ عطل الله عز وجل من صفات السماء، لأن الكلام كمال، وهم يقولون الكلام مستحيل على الله، مستحيل، فعطل الله من هذه الصفة الكاملة لمجرد عقول المساكة. لكنهم يقولون بحرف يوافقون السنة، وصوت متعلق بمشيئة، صح؟ طيب، يخالفونهم في أنه ليس صفة من صفات الله بل مخلوق، وأهل السنة والجماعة يقولون صفة غير مخلوق. أما الأشاعرة فيقولون إن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشيئة، بل هو معنى قائم بنفسه لازم له كلزوم الحياة والعلم. هؤلاء الأشاعرة يقولون الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا يتعلق الكلام بمشيئته، بل هو من صفاته اللازمة له كلزوم الحياة والعلم، كما أن الله موصوف بالحياة ولا نقول إنها تتعلق بمشيئته، موصوف بالعلم ولا نقول إنه يتعلق بمشيئته، لأن هذه من صفات اللازمة. هم يقولون الكلام كذلك من صفات الله اللازمة. طيب، كيف يكون من صفاته اللازمة وهو يسمع أحيانا وأحيانا لا يسمع؟ قال: الذي يسمع أصوات يخلقها الله، وحروف يخلقها الله لتعبر عما في نفسه، لتعبر عما في نفسه. أما أنها هي كلامه، لا، من كلامه. عرفتم؟ طيب، هؤلاء خالفوا أهل السنة في عدة أوجه. أولا قالوا إن الكلام معنى لا بحرف ولا صوت. ثانيا قالوا إنه لازم لحياته لا يتعلق بمشيئة، بل هو لازم له كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئة، ليس إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، فالكلام لازم. عرفتم؟ ثالثا أن ما يسمى مخلوق، مخلوق من المخلوقات. أهل السنة وجماعة يقولون ما يسمع هو صفة الكلام. طيب، الذي في المصاحف يقرأه الناس الآن هل هو كلام الله عندهم؟ لا، هذا عبارة عن كلام الله، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. المعتزلة يقولون الذي نقرأ في القرآن كلام الله، شوف الفرق. هؤلاء جعلوا عبارة عن الكلام، وهؤلاء قالوا هو الكلام، فصار موافقة المعتزلة لأهل السنة أكثر من موافقة الأشاعرة لأهل السنة. قال بعض المحققين منهم الواقع أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة، لأننا اتفقنا جميعا على أن الموجود بيننا من كلام الله مخلوق، لكن المعتزلة يقول هو كلام الله، ونحن نقول عبارة عن كلام الله. طيب، ما الذي أوجب للمعتزلة أن يقولوا إن الكلام مخلوق؟ لأنهم لا يؤمنون بصفات الله، يثبتون إيش؟ الأسماء دون الصفات. فإذا لم يكن إلا صفة، لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا غيره، صار هذا الذي يسمى إيش؟ قول يا أخوان، ليس صفة، فيبقى مخلوقا من المخلوقات. الأشاعرة الذي أوجب لهم أن يقولوا إن الكلام لا يتعلق بالمشيئة لأنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله. يقول لو قلنا إن يتكلم بمشيئته لزم حلول الحوادث به، وما تحل به الحوادث فهو حادث. إذن الكلام لا يتعلق بمشيئته، بل هو صفة لازمة له. حقيقة الأمر عند الأشاعرة أن كلام الله ليس كلام الله، بل هو علم الله، لأنه يقول هو ما في نفسه، هو ما في نفسه. واضح يا جماعة؟ طيب، القول السليم ولله الحمد هو ما عليه أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفاته، ليس شيئا بائنا منه مخلوقا، وأن كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء، وش بعد؟ بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذا هو الحق وهو الواضح، ولا أحد يفهم من النصوص إلا هذا، إلا من فسدت فطرته والعياذ بالله. طيب، قلنا يتكلم بما شاء، وقلنا أن المراد بما شاء أي بأي موضوع أو بأي معنى شاءه يتكلم به. ألا يمكن أن نقول ويتكلم أيضا بأي لغة شاء، ونجعل بما شاء من حيث اللغة ومن حيث موضوع الكلام؟ يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح أن يتكلم بأي لغة شاء عز وجل. جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8223.